أتخاطبني يا كثير؟ إن أثر أهل الشام عليك لجميل بما أولوك من كرمهم، وقد رجعت هذه الكرة ظاهر الكبر قليل الحياء. ولكن أثر الحجاز عليك يا أبا صخر غير جميل، لقد رجعت وإنك لزائد النقص كثير الحماقة. أما يليق بكما؟ ما يليق بكما؟ لا تفسد مجلسنا يا أبا صخر. حلمك أبا محجن. يا أبا محجن، أولدت عبدا لبني ضمرة؟ فإن عزة التي أشبب بها ضمرية، فاسمع ما أقول لمولاتك وأنا أشعر العرب. إذا ضمرية عطست فعدها، فإن عطاسها أثر العناق. وأنا والله لا أشعر منك، حيث أقول لابنة عمك كليبة: خليليل إن حلت كليبة فرحلة، ولا الموت خير من حياة على غمضي. إني والله مقتحم إليك فمنتزع رأسك من كتفك يا عبد يا ابن العبد. أثار مني، فلو نالتك رجلاي لأرمحنك بساقي رمحة تطيح بك. احتجوا بينهما يا رجال. أدركت خير فقد رمحه نصيب فقضى عليه. قضي عليه، ويلنا اليوم. دعوني أنظر إليه، والله ما مات ولكنه ثعلب جبان. ها هو نبضه. أهكذا يا نصعي؟ أتلومني فيه بعد إذ سمعت ورأيت؟ دعوه راقدا، فلا توقظوه إلا عشيا لرمي الجمار. ما هؤلاء الصبية الصغار؟ أنا جمعتهم يا أبا عبيدة ليشهدوا معركة الشاعرين من خصاص بابل. تأخذين ديناري ثم تفضحيني يا بنية؟ ويحك، اصرفيهم عن طريقي. لا والله لن ينصرفوا حتى يشيعوك بما لا تحب. يا سلام على ودان التاريخ، وعنيه لو يعرف الواحد قد ايه حركاته وسكناته محسوبة عليه. كسير عزة اللي الناس بيغنوله ويحفظوله، ضربوا النصايب شلوه دوخوا وتلموا العيال يهللوله. شوفوا ازاي الغيرة بتقل قيمة النفوس الكبيرة، وكل ده سبب القعدة اللي قعدوها عند الأميرة. احنا سرحنا مع نصيب بقالنا زمان، ونسينا ان كلامنا كان من زمان عن النخبة المختارة من الألحان. سمعنا لحني وتكلمنا بسببهم في سيرة شاعرين هم أبو قطيفة وابن أبي ربيع، وسيرة ملحنين هم معبد وابن سريك. ووصلنا للحن الثالث اللي أول كلامه: أهاج هواك البنزل المتقادم، نعم وبه ممن شجاك معالمه. وكان هو ده سبب كلامنا عن نصيب الشاعر النظام اللي طال بينا الكلام عنه أيام، ولسه دور ابن محرز اللي ألف الأنغام. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.